عنده شاد شاف هموم كبار كيفاش المظلوم يرجع دعاية محمد مسكين الناظم دول شعار عينه باوسين تم بحرف اليا اسم الاول كان لي فيه التغيار سميت بيه صغير عند موالي خياطي ما هوش اسمي يا حضار اسم الفنان لازم يكون خفيق هذا قصدي عليك يا سابغ الاشطار ما زلتي في قلب محبوبك حي نبكي ونشتكي عليك لجميع الحضار ما نشق في الغير غيرك ينتيق يوم الجمعة كنت قاصد البشار وتفكرت وزال كانت معايا يوم جمعة كنت قاصد البشار وتفكرت غزال كانت معايا من يمس لليوم كم فنت اعمار والوقت اللي فات ما يرجع ليا حشمتك يا الله تجاني الصبار عيت من الدموع نشف عينيا اتمنيت نعيش في ارض القفار وما بقي لي زهو في هذا الدنيا حتى نقول الروح لبلاد الكفار نبغي نمشي في الصباح قبل عشية ومرة نقول لا ما هو تعبار كل عمل يا خلقي على الولي ومرة نعود نطر في الغفار نبكي ونقول خلقي حن عليا نبكي والدمع تسيل على الاشفار كل ما عنديش حقي في الدنيا سالكني من الهموم واستر يا ستار توب عليا يا الله توب عليا جاهدتك يا الله بالنبي المختار جد الحسنين من يشرح فيا يا ربي يا خالقي راني مظلوم واللي يظلمني ان شاء الله يموت عماها باب حياتي أجوز كلف على المسموم بيني وبينها خلاص يوم القيامة أما ولتي مسامحة ما فيها لوم قالوا لي شي ناس راهي تندمة غلطوها بالكذب حسبت الشدوم لكن راح الغيام قدوة النجمة هادو ثلاث سنين وشهرين ويوم وليا في العذاب نرجف الرحمة غرق وحدي في بحر الهم نعوم وهذا البحر غميق ماله عوامة يوم الجمعة كنت زاهر في الأمان وصلت البشارة في قيس الربعة خرجت طرف البلاد وجبت المشوار نبكي والناس كلها تنظر فيا اقصدني واحد من جميع اللي حضر وبالله عليك قال لي عيد عليا ياك احنا يا رجال والرجل صفار ولا غابك المال ما عنده دية قبلك مال كبير كسبوه التجار كذا من ملوك كذا من غنيا ودارت الايام الشي صار غبار احمد ربي على العمر باقي حي ويلا راك مريض تتعالج الاضرار جميع الامراض لهم ادويه إلا مات والديك تصبر للقهار الموت كاينة واجبة لك وليا ويلا راك غريب واجب لك تنزار نجمعو لك بال بغير مزية آه ولا راك غريب واجب لك تنزر نجمع لك مال بغير مزيان واجبتو من بعد ومسحت خدودي والمشوار اللي كان في دي خبيتو ما بياش المال قلتلو يا سيدي ولا بيا الوالدين اللي ماتوا انا بيا وزال قلبه حدودي وتفكرت هذه البلاد فيها بيتو خليني نبكي اليوم على شعبي طالت في المدة الحبيبي توحشتو في شو الحال كان في ده في يدي مشيت بالنية معاه عمري ما خنتو وديتو وهجرت من ارض بلادي واخترت بلاد الغرب فيها سكنتو مني فيه الخير هذا مقصودي وبالحرمة والعز عندي ربيتي وهذا الشي تقدير ما هو شي بيدي وجماعة الصبر وطال من بعد فضحته نصر بيا شي اللي عمره ما صار ومثل الكورة اللي بغى يلعب بيا انا نحكي لك يا الخوبية ما جار العبي يا صغر حيت شفايا وجميع اللي نلقاه نجبرو غدار شوفوا وش تايشة في مول النية شحال عدي تهموم غير انا صبار مرات نبكي ومرات نحمل مولاي لو كان طول العمر نخلف الثار على مجرى لي ما ننسى نلعبو بيه كثر خير السجود ندار فيه خصنا قراني لو ما حبس الحراش غادي نرخص السوم هو اللي ورالي حبابي من اللي عدياني جوزنا شي وقات كانت سابق مرسوم والله ما كنت ظن في حبيب الخاطر ينساني كنت نظني لا غبت يبقى مني مهموم كثر خير السجن دار فيه خصلة قراني لو ما حبس الحراش غادي نرخص في السوم هو اللي ورالي احبابي من اللي عدياني جوزنا شي وقات كانت سابق مرسوم والله ما كنت ظن في حبيب الخاطر ينساني كنت نظني لا غبت يبقى مني مهموم اللي ظنيت عليه صبت ويعشق في الفاني غير انا مهبول وشي بين مفهوم هذا ظني عليك يا اللي حبك عماني رماني وسط بحور غامقة ما نعرفش نعوم ظنيت عليه صبت ويعشق في الفاني غير انا مهبول وشي بين مفهوم هذا ظني عليك يا اللي حبك عماني رماني وسط بحور غامقة ما نعرفش نعوم هذا وين شرب كاس هم الدنيا رواني هذا وين بديت نعرف حق المظلوم هذا وين طعنت المجالس وعرفت معاني ذبنا ما تدخلش في الفم اللي مزموم هذا وين طعنت المجالس وعرفت معاني ذبنا ما تدخلش في الفم اللي مزموم بكي كنت صغير يا الفاهم طالع غيواني ترك الدنيا في حالها مشطح وسط القوم ما عندي لا خي لا حبيب ولا من وصاني بابا خلاني صغير يوم مات المرحوم كنت صغير يا الفهم طلع غيواني ترك الدنيا في حالها نشطح وسط القوم ويشكروني كثير ويقولوا ذا زهواني وانا نخسر في المال غايس مسكين من النوم ما عندي لا خي لا حبيب ولا من وصاني بابا خلاني صغير مات المرحوم كي كانت الايام كل الدنيا ترضاني واللي الأمر عليه في الحين يجي مخدوم بكري كنت صغير يا الفهم طلع غيواني ترك الدنيا بحالها اشطح وسط القوم يشكروني كثير ويقولوا ذا زهواني وانا نخسر في المال غايس مسكين النوم ما عندي لا خي لا حبيب ولا من وصاني بابا خلاني صغير يوم مات المرحوم كي كانت الايام كل الدنيا ترضاني واللي الامر عليه في الحين يجي مخدوم كانوا عندي باب واحد منهم ما جاني واللي كانوا عديان بانوا في ذاك اليوم كانوا عندي احباب واحد منهم ما جاني واللي كانوا عديان بانوا في ذاك اليوم ما صبت حتى حد كل واحد منهم عداني صبت الوالدين قيمتي حضروا لي في الشوم كايس يا انسان راحوا منهم وجاياني تولوا غضب ما تحل في ليش شفتك بعيني نقل ما يجد قلبي تدوى نتحلفي ليش شفتك بعيني نقل وما يزيد قلبي تعب انا ما كنت بالك تخدعيني لكن ربي حط ظهر لي لعب نحلف على الحب منه بركني من محنتك ما نأمن في وحدك على الحب منه بركاني ومن خدعتك ما نآمن في وحد حتى ختمك يا الخدع مرميه واشق اللي معاك شفت بعيني الأم اللي تبعك أنا نقويه الزيني من اللي تمزحك السفرة الفم اللي تبعك انا نكويه يدزني من اللي تمضحك الصفر جميع من خداني حتينا ونخليه علاش نزيد الخاطر هذا العبر لازم نسمح فيه هنا من قلبي على ذا الغدار لاهد نفسي